يقول الأخ: ما حكم الصلاة في البيت إذا كان المسجد يبعد عن البيت 6 كيلومتر أو 6 كيلات؟ هو كثير بعيد لا شك فيه، فيصلي في بيته، لكنه يحاول إذا كانت هناك بيوت، أنت وأمثالك إذا كانوا كلهم مسجدهم بعيد بهذه الصورة، فينبغي أن يتخذوا مصلى، وكما قال النبي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تبنى المساجد في الدور، يعني في مجتمع الدور، لا بد أن يخصصوا مكانا ولو في بيت أحدهم. لا يجوز كل واحد يصلي منفردا، لا يجوز أبدا، ولو في بيت أحد يجتمع أو في مكان فصيح، أو في بعض الأحيان ما دام أكرم الله تعالى السيارات وغيرها فيذهب هناك، لكنه لا يجوز كل واحد أن يصلي في بيته. نعم، لابد إذا كان المسجد عذره أنه مسجد بيت، لابد أن تتخذوا مسجدا ولو صغيرا كما فسق قتادة. نعم. ما نصيحتكم لمن يكثر عليه البلاء وجزاه الله خيرا؟ الأنبياء أولئك الذين هدى الله فهو يهداه مقتده، فالأنبياء أشد الناس بلاء، الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وكلنا فيهم أسوة، وندعو الله تعالى أن لا يبلينا، ولكن ابتلي الأنبياء ورحمة الله رضي الله على نبينا عليهم الصلاة والسلام، وابتلي نبينا، إذن فالدعاء والجؤار إلى الله تعالى. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فليس إلا الالتجاء إلى الله عز وجل، ثم اتخاذ الأسباب التي هي أسباب جائزة لدفع البلاء إن شاء الله، ولا يكون الإنسان ييأس من روح الله تعالى. نحن في بلد لنا بيع الزرع الشعير قبل حصاده، فألا من تكون الزكاة قبل حصاده؟ ولا يباع إلا إذا كان قد احمرت أو اصفرت أو إيه، لكن لابد أن يكون قد ذهبت أو لعاها، يعني لا يبيع وهو إلى الآن أخضر، الحديث الذي جاء فيه حتى يحمر أو يصفر. فألا هذا يكون البيع دراهمك أنت التي تأتي، عليك الزكاة، عليك الزكاة، وذاك اشتراها، هذا ليس من زرعك أنت، ليس من زرعه هو لا يجب عليه إخراج الزكاة من هذا الذي اشتراه لحاجته. أما إذا كان اشتراه للتجارة ففيما تخرج من الدراهم في التجارة إذا حال عليه الحول فيأتي من جملة من هذا، لكن الذي وعاته حقه يوم حصاده هذا يكون لصاحب الأرض إذا حصد بنفسه، أما ذاك فقد اشتراه وليس هو صاحب الزرع، فليس عليه العشر والله أعلم، إنما يكون إذا كان على قدر نفقته فليس عليه زكاة، وإذا كان زائدا أو تجارة فما تخرج من الدراهم. بارك، ما الدليل على أن إيش؟ على أن يقول هنا: ما الدليل على أن صلاة الفجر والعصر سببان لرؤية الله تعالى؟ الحديث نفسه فيه يسمونه إشارة النص، إذا كان نص ثابت بأنه من صلى الفجر، من صلى البردين دخل الجنة جاء فيه، لكن سبب دخول سبب يعني نظر الله تعالى كما قالت النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: فمن استطاع أن لا تفوته صلاة العصر وصلاته، هذا هو سبب واضح جدا. حتى متى يكون وقت الطواف الوداع للمعتمر، و متى فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا نحن نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يريد الوداع وليكن آخر أحدهم الطواف بالبيت، آخر أحدهم ماذا؟ يعني كأنك تريد أن تخرج، وإذا كانت عندك فرصة قبل الخروج بساعة تأتي رواحلك هناك أو سيارتك مستعدة تأتي وتطوف وتخرج، وهذا هو الأفضل. لكن فرضنا أن الحجاج الآن يسألون مؤتمر ليس عليه واجب إن شاء الله الوداع، لكنه هو الأفضل. أما في الحج إذا كان يأتي وهو شايب مثلا في العشاء وفي الصباح عندهم السفر ولا يقدر أن يأتي في الصباح هنا، فإذا كان طاف بعد العشاء وذهب وبات إن شاء الله في العزيزية فيكون آخر عهده الطواف بالبيت، والله أعلم. جاز. هل يجوز أن يدفع رجل أجنبي أمي أنا أمك يعني your mother نعم في الماء في العمرة وهي راكبة عربية؟ نعم، إذا كانت هي على حجابها إن شاء الله. لكن أنت إذا كنت موجود فيا سعادتك إذا كنت أنت تدفعها بالتي هي حسن هنا، أما رجل أجنبي فما ندري ليش تتركها له. نعم، وهي راكبة عربية علما بأني لا أستطيع الدفع، هكذا الله المستعان، فلا بأس فيها، لكنها هي تكون على كل حال متحجبة. أذهب للعمل يوم السبت وأرجع يوم الأربعاء، ومسافة العمل مسافة قصر، فهل لي أن أقصر الصلاة في خلال أيام وجودي هناك في سكن العمل الذي يظهر لست أنت مسافرا لا هنا ولا هناك، فيما بين مدينتك ومدينة العمل مسافر، لكن إذا وصلت هناك فأحوط الأقوال في هذا أنك إذا كنت تريد أن تبقى هناك 4 أيام أو أكثر فتكمل هناك في العمل وتكمل في البيت.